ومنها جواز ركوب البغل، والبغل متولد من بين الحمار والفرس، ينزل الحمار على الأنثى من الخيل فتلد البغل، وهو نجس حرام لكنه طاهر في ظاهره، يعني كالهرة طاهرة لكن بولها وعذرتها نجسة، وكذلك البغل فعرقه طاهر ومسه حال الرطوبة طاهر، لا يؤثر، نعم مسه حال الرطوبة لا يؤثر شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب وهو يعرق وقد يكون المطر، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترس منه، فدل ذلك على أنه طاهر، وهو القول الراجح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.